وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين السماوات ورب